فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه. فلا بد أيها الكرام أن نعمل على الإصلاح في الأرض، وأن نحذر ونجتنب دعاة الفساد في الأرض، ولا بد أن نعلم جزاء المسلمين، ولا بد أن نعلم عقاب المفسدين. ثم علينا أن نعلم ما هي أسس وسبل الإصلاح في الأرض، وما هي سبل الفساد في الأرض، لنعمل بسبل الإصلاح وننتهي وننزجر عن سبل الفساد. لقد جعل ربنا سبحانه وتعالى الثواب العظيم في الدنيا والآخرة للمسلمين في الأرض، فجعل له الأمن والأمان في الدنيا والآخرة. قال ربنا سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هؤلاء الذين وعدهم الله سبحانه وتعالى بالأمن والأمان وعدم الإهلاك، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. فما دام المسلمون يعملون على الإصلاح في مجتمعاتهم وأوطانهم، يعملون على الإصلاح في الأرض، فإن لأهل الأرض الأمان من الله سبحانه وتعالى. أما أن يغفلوا عن الإصلاح في الأرض وينتشر فيها الفساد ويترك الناس مفسدين في الأرض يعيثون فيها كما يشاءون، فإن هؤلاء متوعدون بالهلاك، متوعدون بالإهلاك، لأنهم تقوا السنة وخالفوا أمر الله عز وجل، ومسيروا الأمم العادية الظالمة عن أبي بعيد. فهؤلاء قوم عاد بلغوا ما بلغوا من القوة في الجسم والمال وغير ذلك، ولكنهم كانوا ماذا؟ كانوا مفسدين في الأرض، لم يستخدموا نعم الله عز وجل هذه في الإصلاح، وإنما استعملوها في الفساد. فما كان من خبرهم؟ ما كان إلا أن أرسل الله عز وجل عليهم ريحا صرصرا دمرتهم عن بكرة أبيهم، وتطلف ثمود عن أبي بعيد، ولا بقية الأقوال وسيرهم عن أبي بعيد. وقد بلغ الله عز وجل كل ذلك وقدره في القرآن الكريم. قال ربنا جل في علاه: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. موعظة وذكرى للمؤمنين. فلا بد لنا أيها الكرام من أن نتعظ ومن أن نعتبر، فنعمل على سبل الإصلاح ولنتهي وننزجر عن سبل الإفساد. وتعالوا بنا لنتبين ونبين بعض هذه السبل التي ينبغي أن نسلكها. أول هذه السبل توحيد الله سبحانه وتعالى. توحيد الله سبحانه وتعالى، لأننا كما ذكرنا أن الرسل إنما جاءوا للإصلاح في الأرض ورفع الفساد منها. وأول أمر أمروا به أقوامهم هو التوحيد، هو عبادة الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. لذلك أيها الكرام ينبغي علينا أن نهتم بالتوحيد، خاصة توحيد الألوهية، فنعمل على الدعوة إليه ونشره بين الناس وبيان معناه. ما معنى لا إله إلا الله؟ وما هي لوازمها ومقتضياتها؟ فنتعلم ذلك ونعلم ذلك أبناءنا وذوينا. لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. فلا يعلم أحد إلا أمر الله جل في علاه ورسله، ولا يخاف من أحد إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يجعل عليه رقيبا إلا الله جل في علاه. فتجد حال الإنسان صالحا في نفسه، مصلحا لغيره، منزجعا عن الفساد والإفساد، لأن له ربا يعبده ويعلم أنه يحاسبه على الصغير والكبير، ويعلم أن له يوما يلقاه فيه لا يتخلف عنه أبدا. ثم مصير إما إلى الجنة وإما إلى نار. قال: ما هذه عقيدة مصاحبة له؟ فكيف يعمل على الفساد والإفساد في الأرض؟ أما هؤلاء الذين بدون عقيدة لا يتقون بالله عز وجل، أو يشركون مع الله عز وجل غيره، أو لا يؤمنون بالدار الآخرة، فهؤلاء إنما يتبعون أهواءهم، وما تلقيك عليه شهواتهم، فيعثون في الأرض فسادا كيف ما شاءوا بدون زاجر ولا رادع له، إلا ما كان من بعض الحكومات التي طغوا بعض القوانين التي تزجر عن ذلك. ولكن هل هي كافية في النهي عن الفساد والإفساد في الأرض؟ كلا والله، بدون الوحي الإلهي وبدون الرقيب الإيماني فإن الفساد يعم وينتشر في الأرض. لذلك كانت أول دعوة الرسل توحيد الله جل في علاه. الأمر الثاني أيها الكرام هو العمل بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وترك البدع والأهواء والاختلاف والافتراق في الدين، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا باعا له أبدا. فالواجب على المسلمين أجمعين أن يستمسكوا بسنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، وأن يتركوا الاختلاف والتفرق والتشرذم، فإن هذا سبب الفشل والنزاع والفساد والإفساد في الأرض. أما سبيل الإصلاح فهو الاعتصام بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة الكرام. قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: كنا أذلة، فأعزنا الله بهذا الدين، فإن تبقى العزة في غيره أذلنا الله. ولقد امتن الله عز وجل على المسلمين الصحابة الكرام بالاعتصام بهذا الدين والتمسك بحبل الله المتين وترك التفرق في الدين. قال ربنا سبحانه: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. فما كان حال العرب أيها الكرام قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبعثته؟ كانوا في تفرق وتشرذم وحرب وقتال وقتال، كانوا في سفك الدماء واستباحة للأعراض وأكل للأموال وانتهاك لحقوق الضعفاء والفقراء. كل هذا بسبب ماذا؟ بسبب البعد عن الهدي الإلهي. لذلك نجد وصايا ربنا لنا بالاجتماع والاتصال بحبل الله وعدم التفرق والتشرذم. قال ربنا سبحانه وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب منكم واصبروا إن الله مع الصابرين. واصبروا إن الله مع الصابرين. ولكن أيها الكرام كيف يجتمع الناس؟ كيف يجتمع الناس بعد تفرق مشاربهم ومذاهبهم واختلاف آرائهم وأهوائهم على أمر واحد؟ إلا أن يكون أمر الله عز وجل به ومنهجا وضعه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الحق المبين الذي من استمسك به فهو الناجي وهو الداعي إلى الإصلاح. والذي لا يتمسك به الداعي الى الفساد في الارض. لذلك ايها الكرام ينبغي علينا ان نتعلم سنه نبينا صلى الله عليه وسلم والعقيده التي تركنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم هي السبيل الوحيد للنجاه وهي السبيل الوحيد للمسلمين لعزتهم ورفعتهم. وما فتح السلف الاوائل الفتوحات ونشر الاسلام في شتى بقاع الارض الا بتمسكهم بكتاب الله وتمسكهم بسنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وما تاخرنا عنه وما تخلفنا عن ركب الامم الا بسبب تخلفنا عن كتاب الله عز وجل وتخلفنا عن سنه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اذا انتشرت الاهواء وانتشرت البدع وانتشرت الافكار المنحرفه الداعيه الى الافساد في الارض وصرنا نرى تشرذما وتحزما وعداوه على اي شيء. ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ايضا ايها الكرام من سبل بل اعظم سبل الاصلاح في الارض العلم. العلم والتعلم ومحاربه المفاهيم القاتله. فان الامم انما تقوم على العلم وانما تسقط بسبب الجهل. قال الشاعر انما الامم الاقدام فبقيت فان هم ذهبت اخلاقهم ذهبوا. لا بد ايها الكرام من نشر العلم في الناس لان العلم له اهميه عظيمه كما بين ربنا سبحانه وتعالى ذلك في كتابه وبين ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في سنته. قال ربنا سبحانه وتعالى قل لم يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وان الملائكه لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. لماذا يبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولماذا يامر الله سبحانه وتعالى في كتابه بالعلم؟ لان العلم ايها الكرام لا بد ان يكون قبل العمل وقبل كل شيء. لذلك بوب الامام البخاري عليه رحمه الله تعالى بابا في صحيحه بعنوان باب العلم قبل القول والعمل. العلم قبل القول والعمل. ثم ذكر هذه الآية فاعلم أنه لا إله إلا الله. فهذا أمر من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم بالعلم قبل الاعتقاد. بالعلم قبل الاعتقاد. فقبل أن يدخل الرجل في قلبه عقيدة أو فكرا أو ثقافة لا بد أن يبني ذلك على علم راسخ متين مستمد من كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مثال الصحابة والسلف الكرام. أما أن يستمد عقيدة أو فكرة أو ثقافة من غير هذا فإنه يضل ولا محالة عن الضلال. لذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم تفرق الأمم وبين أن هذه الأمة تتفرق على 73 فرقة وبين أن كل هذه الفرق هالكة في النار إلا فرقة واحدة. قالوا يا رسول الله قال ما كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالعلم ما كان عليه النبي والصحابة وما عدا ذلك فإنما هو زفزفة وأذواق يدعيها أهلها وانحرافات عن الصراط المستقيم. فينبغي علينا أن نتعلم أيها الكرام العلم الشرعي بجانب العلم الدنيوي. فلا غنى عن العلوم الدنيوية علوم الطب والسياسة وعلوم الاجتماع وسائر العلوم علوم الصناعة وغير ذلك لأن الأمم إنما تقوم على ذلك أيها الكرام. وإن راجعنا تاريخ الأمة الإسلامية في بداياتها لوجدناها قد طرعت في شتى ومجالات العلوم. وإنما أخذ الغرب علومهم وتقدمهم هذا من المسلمين وما تخلف المسلمين عن ذلك إلا بسبب بعدهم عن شريعة ربهم جل في علاه، وبسبب إهمالهم لهذا الجانب، جانب العلم والتعلم. وكل إنسان إلا مسؤول في هذا الباب. لماذا لم يرفع الجهل عن نفسه وقد فرض العلم على كل مسلم ومسلمة ثم يسأل عن أبنائه لماذا لم يعلمهم العلم الشرعي أولا ثم يعلمهم ما ينفعهم من أمور دنياهم؟ لذلك أيها الكرام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فكثير من المسلمين اليوم يتركون أبناءهم هملا ولا يعتبرون بشيء إلا سد جوعته وإملاء قروشهم وإلباسهم ما يليق به من الملابس. أما أن ينظروا إلى عقولهم وقلوبهم فإن هذا نادر جدا في هذا الزمان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيضا أيها الكرام، من سبل ووسائل الإصلاح في الأرض العمل بهذا العلم، وهذا له بيوم بعد جلسة الاستراحة. يقول ربي هذا واستغفر الله العظيم الكريم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيدنا المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن بيانه وعلى من مشى على طريقهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، لا بد أيها الكرام مع العلم من عمل، لا بد مع العلم من عمل، فإن زكاة العلم العمل، وعلم بدون عمل هو حجة على صاحبه لا حجة له. فما ذم الله عز وجل اليهود عليهم لعائل الله إلا بسبب أنهم علموا وما عملوا. ومثلهم الرب سبحانه وتعالى بالحمار، حيث قال ربنا جل في علاه: مثل الذين هم من التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. فهؤلاء حملوا العلم في رؤوسهم وما وعته قلوبهم وما عملوا به، فمثل كمثل حمار حمل عليه كتب علم نافعة يحملها ويسوق ويساق بها ولا ينتفع بما فيها. فهذا مثل الذي يعلم ولا يعمل. لذلك أيها الكرام، أتت أهمية العلم وأتت أهمية العمل بهذا العلم، وتبين بطلان مذهب الجهمية الذين يقولون بأن الإيمان هو المعرفة، بأن الإيمان هو المعرفة، وبطلان قول الأشاعرة وغيرهم بأن الإيمان هو التصديق. فإنه لا بد مع الإيمان من عمل، كما بين ربنا سبحانه وتعالى في آيات كثيرة من كتاب ربنا، وبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في سنته أنه لا بد مع الإيمان من عمل. قال ربنا سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. لذلك أيها الكرام، لما لقوا الناس في التوحيد ويقول لهم: قولوا لا إله إلا الله، هل هي مجرد مقولة يقولها إنسان ويصدق بها وفقط، أم أنه مجرد العلم، مجرد العلم بأنه لا معبود بحق إلا الله؟ كلا، بل إن هذه الكلمة لها طغيات ولها لوازم، كما قال الشاعر: فإنه لم ينتفع قائلها، أي قائل لا إله إلا الله، فإنه لم ينتفع قائلها في العلم إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد. فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله بما أحبه. فلا بد مع هذه الكلمة، مع حقيقتها وعلم بنواقضها. تعلم الأشياء التي إن وقعت فيها وعملتها كانت شركا بالله العظيم ونقضا لهذه الكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. العلم واليقين لا بد أن تكون موقنا بهذه الكلمة غير شاك فيها وأن تكون قابلا لها منقادا لها وأن تقبل جميع الشرائع التي أتى بها الرسول الكريم من الرب سبحانه وتعالى. فهذا من لوازم هذه الكلمة والصدق في ذلك، الصدق مع الله عز وجل بالتوحيد والإخلاص له، وصدق باتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم وترك الأهواء والبدع، والصدق والإخلاص والمحبة. الإخلاص لله جل في علاه والمحبة لله عز وجل وللرسول صلى الله عليه وسلم. فكل هذه لوازم لا بد من الاتيان بها، وهي تلتزم العمل بشرع الله عز وجل، فإنه لا يكفي كما ذكرنا العلم بل لا بد من العمل. هذا أيها الكرام على الجانب الشرعي، ولا بد أيضا من العمل على الجانب الدنيوي، فإنه لا يعقل إصلاح في الأرض بدون عمل، وإنه لا يعقل تقدم لأمة وسنهار لحضارتها بدون عمل. لذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حريصا كل الدرس على هذا الجانب، وروي عنه أنه قال: أنا أحببت أن أموت على حال مثل ما أموت وأنا أتسوق لأهل أبي وأشتري. وكان رضي الله تعالى عنه لما يعجبه حال إنسان يسأل هل له من مهنة، فإن قيل له لا سقط من عينه. وكان رضي الله تعالى عنه يمر على الناس فإن رأى رجلا جالسا أمام بيته بدون عمل أخذه وضربه بذرته وأمره أن يذهب ليعمل ويشتغل. فإن الإسلام أيها الكرام دين عمل ونشاط وليس دين تعب وكسل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يذهب أحدكم فيحتضب على ظهره يبتسم فيتصدق منه خير من أن يسأل الناس أعطوه ذلك أو منعوه، أعطوه ذلك أو منعوه، واليد العليا خير من اليد السفلى. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المسألة تأتي يوم القيامة نقطة في وجه السائل بدون وجه حق، وأنه يتساقط لحم وجهه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد أيها الكرام لكل إنسان أن يعمل، أن يجد ويجتهد، وليس له حجة في أحوال اقتصادية أو أسعار أو غير ذلك، لا بد من العمل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام قد مر عليهم من الشدة والكرب وغلاء الأسعار والجوع وغير ذلك ما لم يمر عليهم، ومع ذلك كانوا يجاهدون في سبيل الله عز وجل جهادا ينشرون به دين الله جل في علاه. وقد ذكرت لكم قبل ذلك هذا الأثر عن حذيفة بن يمان رضي الله تعالى عنه وغيره من الصحابة لما جاء بعض التابعين يقول له: أكان رسول الله بينكم وكنتم تتركونه يمشي على الأرض؟ قال: لو كان رسول الله بيننا ما كنا نتركه يمشي على الأرض. فقال هذا الصحابي الجليل: أنت تفعل ذلك يا بني؟ لقد كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان لأحدنا شيئا يأكله في يومه وليلته إلا فتنة من تمر، إلا فتنة من تمر، وهم جاهدون في سبيل الله عز وجل. قال: لقد مر علينا يوم مع رسول الله ما كان لأحدنا شيء يأكله إلا تمر، إلا تمرة. قالوا: وكيف كنتم تأكلونها يا عم؟ قال: قلنا إذا أتى علينا الصباح قصصناها وشربنا عليها الماء، ثم إذا كان وسط النهار قصصناها وشربنا عليها الماء، ثم إذا دخل الليل أكلناها. كل هذا وهم مجاهدون ويسقون ويشربون عليه الماء. حتى كان رأس أحدهم كالبعرة البعيد. فهذا حال الصحابة الكرام عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك ما تركوا العمل وما تركوا السعي وما تركوا الجهاد في سبيل الله عز وجل. فلا حجة لأحد منا أن يتقاعس ولا أن يتكاسل ثم يجلس يتكلم في هذا وهذا ويعلم شماعة بشره على حكومات أو وزارة أو غير ذلك. ذكرنا هذه سبل الإسلام. وما ضد ذلك فهو سبل الإفساد في الأرض. فعلى كل إنسان أن يسعى جاهدا بالعمل بهذه الوسائل وأن ينتهي عن ضدها ثم ليعمل بأعظم الوسائل للإصلاح في الأرض وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهذا من أعظم وسبل الإصلاح في الأرض. كثير من المسلمين الآن تجده في خاصة نفسه غير قائم على حدود الله وغير عاقل بشرع الله عز وجل. يرى أبناءه يخالفون شرع الله ويعصون الله ولا يتهجون منهج رسول الله ومع ذلك يتركه ولا يأذوه ولا يزجره فضلا عن أن يأوى جاره أو قريبه أو إخوانه من المسلمين. وما عمل الهلاك والضر إلا بسبب تخلفها عن ذلك. إن الناس إذا رأوا بغالي فلم يخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده ثم يدعونهم فلا يستجاب له. الناس إنما يتصارعون الظالم في الحاكم فقط، ليس الظالم الحاكم فقط، بل كل إنسان لا يعمل بشرع الله ولا يستقيم على طاعة الله فهو ظالم وهو سبب من أسباب الفساد في الأرض. لذلك أيها الكرام الواجب علينا أن نعمل بهذا الأمر، أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. فما كانت الخيرية لهذه الأمة إلا بهذا الأصل. قال ربنا سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. على كل إنسان أن يصلح خاصة نفسه. فقد أمر ربنا سبحانه وتعالى نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم أول ما بعثه وأرسل إليه أن يصلح خاصة نفسه. قال ربنا سبحانه: يا أيها المزمل قلت يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أنزل عليه وأنزل القرآن تنزيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى قيلا. فهذا ما يتعلق بخاصة نفسه. فلا بد للإنسان أن يكون قائما على حدود الله عاملا بطاعة الله جل في علاه ثم عليه أن يدعو أقاربه ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر كما قال رب العالمين للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم: وأنذر عشيرتك الأقربين. وهكذا تتسع الدائرة شيئا فشيئا. فما كان هذا إلا حال النبي صلى الله عليه وسلم أنذر عشيرته الأقربين ثم أنذر بقية قومه ثم أنذر وفود الحجاج الذين يأتون ببقاع الجزيرة وغيرها ثم أرسل الرسل إلى الملوك ليدعوهم إلى الله عز وجل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. ها هي دوائر الإصلاح أيها الكرام التي علينا أن نعمل بها إن أردنا حقا الإصلاح في الأرض وصلاحا لأوطاننا. وما غير ذلك فهو الفساد والإفساد في الأرض. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا سبل الإصلاح والعمل بها وأن يجنبنا سبل الفساد والإفساد في الأرض. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا واخرج لنا مع الحق أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إن هذه أمتي أمر رشد يعز فيها بطاعتك ويغض فيها بمعصيتك. وفي ولاة أمورنا لمن فيه الخير والرشاد والبلاد والعباد قدنا واصفيه إلى الدين والتقوى. هيئ له البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتؤزهم عليه واصرف عنهم بطانة السوء التي تدلهم على الشر وتؤزهم عليه يا رب العالمين. اللهم هي لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا رب عافهم واعف عنهم، اللهم اخفض اسعارنا، اللهم ارفع عندنا اعمنا، اللهم تول امرنا، اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا، وكل ذلك عندنا، واقم الصلاه.